بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد والأصول، في كتاب القواعد والفوائد الأصولية، قال رحمه الله: ومنها إذا شك المتوضئ في عدد الغسلات، في عدد الغسلات، الغسلات والغسلات، شو القاعدة فيها؟ الغسلات. أحسنونك. في عدد الغسلات، القاعدة الفعل إذا كان الفعل السالم الثلاثي، الغسل غسلة، الجمع غسلات، غسلات مثل غرفة، غرفات، غرفة الجمع غرفات، يتبع الفاء تتبع العين الفاء. ابن مالك رحمه الله يقول: والسالم والسالم العين الثلاثي اسما أنل اتباع عين فاءه بما شكل. شف غرفة سكون الراء، في الجمع الراء تتبع الفاء وزن الفعل فعلى، فتقول غرفات. غسلة فتقول غسلات. جلسة جلسات، جلسات، وهكذا. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. ومنها إذا شك المتوضئ في عدد الغسلات، فالمذهب الأخذ باليقين وهو الأقل، وفي النهاية بالأكثر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ومنها إذا شك المتوضئ في عدد الغسلات. الواجب في غسل الأعضاء أن يغسلها مرة واحدة، وما زاد على المرة فهو مستحب. والغسلة أو الغسل هو جريان الماء على العضو، لا بد أن يجري الماء على العضو. فإذا شك هل غسلها ثلاثا أم مرتين فإنه يبني على الأقل، مع أنه أتى بالواجب، لأن الواجب هو غسلة واحدة، وما زاد على الواحدة فليس بواجب. ولكن هل الأفضل أن يغسل أعضاءه ثلاثا أم ماذا؟ نقول الأفضل أن ينوع، فليست الثلاث بأفضل مطلقا، بل الأفضل أنه أحيانا يغسل أعضاءه ثلاثا، وأحيانا مرتين، وأحيانا مرة. لماذا؟ لأجل أن يفعل السنة على جميع وجوهها الواردة. فالرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا. وعلى هذا فإطلاق من أطلق من الفقهاء أن الثلاث أفضل مطلقا، هذا القول فيه نظر. ووجه النظر أن السنة دلت على التنويع، فيكون هذا من العبادات الواردة على وجوه متنوعة. والقاعدة في العبادات الواردة على وجوه متنوعة أن يفعل هذا تارة وهذا تارة كما تقدم مرارا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها إذا شك في طلوع الفجر في رمضان فإنه يباح له الأكل حتى يستيقن طلوعه، نص عليه أحمد في رواية عبد الله، ولا عبرة في ذلك بغلبة الظن حتى يستيقن طلوعه، نص عليه بالقرائن ونحوها ما لم يكن مستندا إلى خبر ثقة بالطلوع. طيب، إذا شك في طلوع الفجر في رمضان، يعني إنسان في آخر الليل شك هل طلع الفجر أو لم يطلع، فالأصل بقاء الليل وعدم طلوعه، فله أن يأكل حتى يتيقن الطلوع. لماذا؟ نقول لأن الأصل بقاء الليل، لقول الله عز وجل: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ولا عبرة بغلبة الظن، لأن اليقين وهو أن الأصل بقاء الليل لا يزول إلا بماذا؟ إلا بيقين. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. ومنها وقول ما لم يكن مستندا إلى خبر ثقة بالطلوع، يعني قد لا يكون عنده يقين في نفسه، لكن لو أخبره ثقة بالطلوع فحينئذ يكون حكمه حكم اليقين. يعني لو قال طلع الفجر فلا يجوز له أن يأكل، ولا يقول أنا بنفسي لم أتيقن، وإلا لقول الإنسان يجلس في غرفة مظلمة ويقول لم أرى الفجر. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها الشك في غروب الشمس، والمذهب يباح له الفطر بغلبة الظن. طيب، منها الشك في غروب الشمس، فإذا شك في غروب الشمس هل غربت أو لم تغرب فلا يجوز له الفطر، لأن الأصل بقاء النهار، لكن يجوز الفطر بغلبة الظن، يعني إذا غلب على ظنه أن الشمس قد غربت فله أن يفطر. والدليل على ذلك حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ولم يؤمروا بالقضاء، وما جاء في بعض الروايات من الأمر بالقضاء فإنه لا يثبت. أحسن الله لقاء رحمه الله. وفي التلخيص: يجوز الأكل بالاجتهاد في أول اليوم، ولا يجوز في آخره إلا بتيقن، ولو أكل ولم يتيقن لزمه القضاء في الآخر ولم يلزمه في الأول، انتهى وهو ضعيف. نعم، لأن في الأول الأصل بقاء الليل، وفي الثاني الأصل بقاء النهار. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ومنها إذا رأى منيا في ثوب لا ينام فيه غيره، قال أبو المعالي والأزجي: لا بظاهره، اغتسل له ويعمل في الإعادة باليقين، وقيل بظنه. نعم، إذا رأى منيا في ثوب لا ينام فيه غيره، يعني استيقظ ورأى منيا، فهنا لا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يذكر في نومه احتلاما، فحينئذ يجعله منيا. وثانيا، الحال الثاني أن لا يذكر احتلاما ولكن يسبق نومه مداعبة ونحو ذلك، فحينئذ يحكم بأنه مذي. والحال الثالثة أن لا يكون شيء من ذلك، أن لا يكون شيء من ذلك، بمعنى أنه لا يذكر احتلاما ولم يسبق نومه ما يستدعي ذلك، فقيل إنه لا غسل عليه، لأن الأصل عدم وجوب الغسل، وقيل إنه يجب الغسل احتياطا، لأنه لا يخرج من العهدة بيقين إلا بذلك. إذا كان هذا الثوب لا ينام فيه أحد غيره فهو منه، وهذا القول أحوط وأبرع للذمة، فعلى هذا يجب الاغتسال احتياطا. أحسن الله لقاء رحمه الله. ومنها من أراد الصدقة بماله كله وكان وحده وعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة جاز له ذلك، بل يستحب له، جزم به في منتهى الغاية وغيرها، وإن لم يعلم لم يجز له. قال أبو الخطاب وغيره: قاله أصحابنا. قلت: وصرح كل من وقفت على كلامه بالعلم في الصورتين. طيب، ومنها من أراد الصدقة بماله كله، يعني هل يجوز الإنسان أن يتصدق بماله كله أو لا؟ الجواب أن في ذلك تفصيلا، فإن كان عنده من قوة التوكل واليقين على الله عز وجل، وعنده ما يتمكن به من الكسب من صنعة أو تجارة أو نحو ذلك، فإن هذا جائز. والدليل على ذلك فعل أبي بكر رضي الله عنه حينما تصدق عمر رضي الله عنه بنصف ماله وقال: الآن أسبق أبا بكر، فتصدق فجاء أبو بكر بجميع ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. فقال: لا أسابقه أبدا. فالصدقة بجميع المال مشروط بشرطين: الشرط الأول أن يكون عند الإنسان من اليقين والثقة والتوكل والصبر ما يجعله يصبر على هذا الأمر، والثاني أن يكون له كسب من صنعة أو حرفة أو نحو ذلك. وأما أن يتصدق بجميع ماله ثم يكون عالة على غيره فهذا خطأ، هذا خطأ، وليس من الأمور المستحبة، بل قد يكون من الأمور المحرمة، لأنه يعرض نفسه للسؤال ومذمة الناس وهو في غنى عن ذلك. كيف تتصدق ثم تذهب تسأل الناس أعطوني؟ أعطي نفسك، وليعلم أن ما يدعه الإنسان لأولاده من المال أنه يؤجر عليه، فلا تظن أن ما تخلفه من مال لأولادك أن ذلك ليس من الخير. ولذلك لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقال له سعد: يا رسول الله، إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بمالي؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. إنك، انتبه، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فإعطاؤك لأولادك خير من إعطاء الآخرين، لأنك إذا لم تعطهم صاروا عالة يتكففون الناس، فأنت بما تخلفه من مال تكفهم عن السؤال. أحسن الله إليك رحمه الله. ومنها: إذا شك الطائف في عدد الطواف فالمنصوص عن الإمام أحمد الأخذ باليقين، وذكر أبو بكر عبد العزيز وغيره الأخذ بالظن، وهو رواية عن أحمد رحمه الله. طيب، المذهب في إذا شك في الطواف فإنه يبني على اليقين، لأنهم لا يعملون هنا ولا في ركعات الصلاة بماذا؟ بغلبة الظن. وقد تقدم لنا نظير هذه المسألة، يعني إذا شك في عدد الطواف فهو كما لو شك في عدد الركعات، فإن كان عنده غلبة ظن عمل بها، وإن لم يكن عنده غلبة ظن عمل بماذا؟ باليقين. والدليل على ذلك ما تقدم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليتحرى الصواب. هذا غلبة الظن. وإذا لم يكن عنده غلبة الظن يبني على اليقين. والدليل الحديث الآخر: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ماذا؟ ما استيقن. فالمصلي والطائف وغيرهما له حالان: حال يكون عنده غلبة الظن فيعمل بها، وإذا والحال الثاني أن لا يكون عنده غلبة الظن، فحينئذ يعمل باليقين وهو الأقل. أحسن الله إليك قال رحمه الله: وما قاله أبو بكر هنا من الأخذ بالظن مخالف لما قاله في الشك في عدد الركعات وأنه يبني على اليقين. وهو المذهب، في المذهب يعني، وذكر أبو بكر عبد العزيز وغيره الأخذ بالظن. نقول هذا القول وإن كان راجحا من حيث الدليل، لكن من حيث ما تقدم متناقض، لأنك إذا قلت إنه يأخذ بالظن في أعداد الطواف فلتقل إذن يأخذ بالظن في أعداد ركعات الصلاة. أحسن الله إليك رحمه الله. ومنها: إذا شك رامي حصى الجمار في حصاة من أي الجمار تركها، قال غير واحد من الأصحاب: يبني على اليقين. ومنها أن حصى الرمي، طيب، إذا شك رامي حصى الجمار في حصاة من أي الجمار تركها. مثال ذلك: إنسان أخذ معه 21 حصاة، فرمى الأولى والثانية والثالثة، ثم لما انتهى وإذا الكيس الذي معه فيه حصاة، بقي حصاة ولا يدري أهو من الأولى أو الثانية أو الثالثة. واضح الصورة؟ إنسان مثل التقط 21 حصاة ووضعها في كيس، صار يأخذ من الكيس ويعد سبع ويرمي، فلما فرغ من الرمي وجد أن الكيس فيه واحدة زائدة، فماذا يفعل؟ هل يجعلها من الأخيرة أو الوسطى أو الأولى؟ يقول المؤلف هنا: يبني على اليقين. ما هو اليقين؟ يبني على اليقين. ما هو اليقين؟ هل اليقين الأخيرة؟ نعم، نقول هو اليقين هو أنه تركها من الأخيرة، لأن السابق الأصل أنه تام، يعني الأصل أنه أن الجمرة الأخيرة لم يرميها، وهذا ما لم يكن عنده غلب الظن. هذا واحد. ثم أيضا الحصات والحصتان مما يتسامح فيهما. ولهذا جاء في الآثار أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرمون الجمار، فمن قائل رميت بسبع، ومن قائل رميت بست، ومن قائل رميت بخمس، فلا يعيب بعضهم بعضا. لكن هذا أعني كونه يرمي بخمس أو ست إنما يقال بإجزائه إذا لم يمكنه التدارك، يعني مثل وصل إلى موضعه أو إلى خيمته. أما إذا كان في موضع الجمار فإنه في هذه الحال يرمي أبرأ لذمته. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ومنها أن حصر الرمي لا بد أن يحصل في المرمى، وهل يشترط علم حصولها في المرمى أو ظنه؟ في المسألة قولان، الأصح العلم. طيب، ومنها أن حصر الجمار لا بد أن يحصل في المرمى، والمرمى هو مجمع الحصى، المرمى هو مجمع الحصى. وبهذا نعرف أنه ليس الشرط أن يصيب الشاخص، بل الشرط أن تقع في المرمى. وفي وقتنا الحاضر بحمد الله، يعني لما قامت الحكومة وفقها الله بتوسيع الجمار وأحواض حصى الجمار، صار الإنسان يتيقن أنه أصاب أو أن الحصى وقع في المرمى، لأن كل حصاة سيرميها ستقع في المرمى. لكن هذا قديما لما كان حوض الجمار صغيرا جدا ما يتيقن الإنسان، قد يرمي ولا تقع في الحوض. فالشرط أن تقع في الحوض لا أن تصيب الشخص. نعم. أحسن الله إليك قال رحمه الله. ومنها أن المذهب المنصوص عن أحمد الذي نقله الجماعة أنه لا يصح بيع ما قصد به الحرام كالعصير لمن يتخذه خمرا ونحوه. نعم. أنه لا يصح بيع ما قصد به الحرام كالعصير لمن يتخذه خمرا، لقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالشيء الذي يتخذ للمحرم أو يكون وسيلة إلى المحرم لا يجوز بيعه. وذلك أن الأعيان التي تباع لا تخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تكون العين مما لا ينتفع به إلا في المباح، فهذا يبيع الإنسان ولا حرج عليه. والحالة الثانية أن تكون العين التي تباع لا تباع إلا أو لا تستعمل إلا في أمر محرم، يعني لا يشتريها أحد إلا للمحرم، فلا يجوز بيعها. والحالة الثالثة أن تكون العين المباعة أو التي يراد بيعها مما يستعمل في الحلال والحرام، فحينئذ إما أن يتيقن أن المشتري اشتراها للمحرم أو يغلب على ظنه ذلك، فحينئذ يحرم. وإما أن يتيقن أنه اشتراها لمباح أو يغلب على ظنه ذلك فيجوز. والحال الخامسة أن يشك، فالأصل هو الجواز. فهمتم؟ إذن من اشترى عينا تستعمل في الحلال والحرام، إن تيقن البائع أو غلب على ظنه أن المشتري سيستعملها في المحرم فلا يجوز له أن يبيع عليه هذه السلعة، لأنه يعينه على الإثم والعدوان. وأما إذا تيقن أنه يستعملها في المباح أو غلب على ظنه أو جهل فيجوز في هذه الحال، لأن الأصل هو الجواز. أحسن الله إليك قال رحمه الله. قال غير واحد من الأصحاب: إذا علم ذلك ولنا قول آخر أو ظنه. قال أبو العباس مؤيدا لأصله معارضا لما قاله الأصحاب في هذه المسألة، لأنهم قالوا، يعني الأصحاب، لو ظن الآجر أن المستأجر يستأجر الدار لمعصية كبيع الخمر، يعني المستأجر أو الأجير. أحسن الله إليك رحمه الله. لو ظن الآجر أن المستأجر يستأجر الدار لمعصية كبيع الخمر ونحوه لم يجوز له أن يؤجره تلك الدار، ولم تصح الإجارة والبيع، والإجارة سواء، والله أعلم. نعم. لأن هذا عاصم بإجارته، وليعلم أن هناك فرقا بين العاصي في إجارته والعاصي بإجارته. فالعاصي بإجارته هو الذي استأجر العين للمحرم، كما لو استأجر داراً ليجعلها خمارة أو بيت دعارة، نسأل الله العافية، هذا عاص بإجارته، هذا لا تجوز إجارته. وأما العاصي في إجارته فهو الذي استأجر العين أو البيت لأمر مباح لكن عصى فيه، استأجر مثل بيتاً للسكنة لكن صار يغتاب الناس في هذا البيت ويفعل محرمات، فالأول إجارته باطلة ولا تصح، والثاني إجارته صحيحة. ففرق بين العاصي بإجارته والعاصي في إجارته. العاصي بإجارته هو الذي استأجر العين ليتخذها لأمر محرم، وأما العاصي في إجارته فهو الذي استأجر العين ليستعملها في أمر مباح وعصى فيه، إذا استأجر بيت السكنة لكن صار مثلا يغتاب الناس في هذا البيت، يسب ويشتم وربما يفعل بعض المحرمات، لكن هو لم يستأجره أصلا للمحرم، هذا إجارته صحيحة. أحسن الله إليك رحمه الله. ومنها أن التوكيل في الخصومة جائز، وهو المنصوص عن أحمد وقاله الأصحاب، ويروى عن علي نقله حرب، لكن قال ابن عقيل في فنونه: لا يصح التوكيل ممن علم ظلم موكله في الخصومة. نعم، قال: ومنها التوكيل في الخصومة جائز من حيث الأصل. يعني هل يجوز لك أن تتوكل عن شخص في الخصومة، وهي ما يسمى الآن في وقتنا الحاضر بالمحاماة؟ التوكيل في الخصومة لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يعلم الوكيل أن الموكل مبطل وظالم، فلا يجوز له التوكل في هذه الحال. والحال الثانية أن يعلم أنه مظلوم، فيجوز بل قد يجب أحيانا. والحال الثالثة أن يجهل الأمر، فالأصل الجواز، لكن لو تبين له في أثناء الأمر أنه مبطل وأنه ظالم فيجب عليه أن ينسحب وأن يفك. إذن المحامي الآن حكم استقباله مثلا دعوة أو توكله في خصومة، نقول إن كان يعلم أن من وكله ظالم وأنه لا حق له فلا يجوز أن يخاصم عنه، لأنه يعينه على الإثم والعدوان. كما لو ادعى أن هذا العقار له وهو مبطل، فلا يجوز للمحامي أن يخاصم ويدافع عنه، لأنه يدافع عن الباطل. والحال الثانية أن يعلم أن من وكله أنه محق وأنه مظلوم، فالتوكل عنه جائز بل قد يجب، إذا كان لا يمكن أن يستخلص حقه إلا عن طريق هذا المحامي أو المخاصم. والحال الثالثة أن يجهل الأمر، فالأصل هو الجواز، لكن لو قدر أن هذا المحامي أو المخاصم في أثناء دراسته لهذه المعاملات وهذه الدعوة تبين له أن من وكله مبطل، فيجب عليه أن يرد الأمر وأن يفسخ هذه الوكالة، لأنه يكون معينا له على الإثم والعدوان. نعم. أحسن الله إليك قال رحمه الله. وقال القاضي في قوله تعالى: ولا تكن للخائنين خصيما، يدل على أنه لا يجوز لأحد أن يخاصم عن غيره في إثبات حق أو نفيه وهو غير عالم بحقيقة أمره. وكذا في المغني في الصلح عن المنكر، يشترط أن يعلم صدق المدعي، فلا يحل دعوى ما لا يعلم ثبوته. ما لا يعلم ثبوته. لكن الصحيح أن الأصل الجواز، أن الأصل في التوكيل في الخصومة هو الجواز، الحل والإباحة، لكن متى تبين له التحريم، يعني أنه مبطل، فلا يجوز له المضي في هذه الدعوة. أحسن الله إليك قال رحمه الله. ومنها المكره الذي لا يترتب على أقواله وأفعاله شيء، هل يشترط في أن يمسه شيء من العذاب، أو يكفي في كونه مكرها التهديد بالضرب والحبس، وأخذ مال يضره من قادر يغلب على ظنه وقوع ما هدده به. في المسألة روايتان، الأصح غلبة الظن. وقال أبو العباس: ولو ظن أنه يضره بلا تهديد في نفسه أو ماله أو أهله فإنه يكون مكرها. طيب، يقول: ومنها المكره. ما هو الإكراه؟ الإكراه هو إلزام الغير بما لا يريد قولا كان أم فعلا، أن يلزم غيره بأمر لا يريده سواء كان قولا أم فعلا. والإكراه نوعان: إكراه ملجئ وغير ملجئ. غير الملجئ لا حكم له ولا تترتب عليه الأحكام، يعني كما لو قال للشخص افعل كذا وإلا وبختك، التوبيخ لا ضرر فيه. لكن المراد الإكراه الملجئ الذي لو لم يفعل ما أكره عليه تضرر، إما في بدنه، في نفسه، أو ماله، أو أهله، أو حرمته، بأن قال مثلا: إن لم تفعل كذا فسوف أضربك ضربا مبرحا، أو سوف أقتلك، أو سوف أخذ مالك، أو سوف أتعرض لأهلك ونحوه. ويشترط لكون الإكراه عذرا ثلاثة شروط. الشرط الأول: أن يكون المكره قادرا على فعل ما هدد به، أن يكون المكره قادرا على فعل ما هدد به. والشرط الثاني: أن يغلب على ظن المكره أن المكره يفعل ذلك. والشرط الثالث: أن لا يتمكن المكره من المدافعة. هذه ثلاثة شروط. الشرط الأول: أن يكون المكره قادرا على فعل ما هدد به، يعني قال أقتلك ويقدر يقتل، أخذ مالك يستطيع لأن عنده سلطة. والشرط الثاني: أن يغلب على ظنه أنه يفعل، لأنه قد يكون قادرا على فعل ذلك لكن يغلب على الظن أنه لن يفعل لأمور أخرى لما يترتب على فعله مثلا من المفاسد ونحوها، أو يخاف من شخص آخر. والشرط الثالث: أن لا يتمكن المكره من المدافعة، فإذا كان يتمكن من المدافعة فحينئذ لا يكون إكراها. فإذا أكره الإنسان على قول أو على فعل فإنه لا يترتب على هذا شيء لأنه معذور بالإكراه. فلو مثلا أكرهه وقال: طلق زوجتك وإلا قتلتك، فقال: هي طالق، فالطلاق لا يقع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. والمشهور من المذهب في هذه المسألة، مسألة الطلاق أو مسألة الإكراه، أنه يشترط لكون الإكراه عذرا أن ينوي دفع الإكراه، أن ينوي دفع الإكراه. فأما إذا لم ينوي دفع الإكراه فإن الطلاق يقع. فعندنا الآن صور. الصورة الأولى، يعني لما قيل له: طلق زوجتك وإلا قتلتك، الصورة الأولى أن ينوي دفع الإكراه، بمعنى قيل له: طلق، فطلق دفعا للإكراه فلا يقع الطلاق. والصورة الثانية أن يطلق عن رضا واختيار لا دفع للإكراه، بمعنى قيل له: طلق زوجتك، قال: أنا أصلا منذ زمن وأنا أريد أن أطلقها، يسر الله هذه الفرصة لأطلقها، هي طالق، فالطلاق واقع ولا إشكال في هذا. يعني الصورة الأولى والصورة الثانية لا إشكال فيها. الصورة الثالثة أن يطلق من غير نية، بأن قيل: طلق زوجتك، فقال: هي طالق، لم ينوي دفع الإكراه ولم يقصد الاختيار والإرادة. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن الطلاق يقع، لأنه يعني يشترط عندهم لعدم وقوع الطلاق أن ينوي دفع الإكراه. والقول الثاني أن الطلاق في هذه الصورة لا يقع، وهو الصحيح، لأمرين. الأمر الأول أن كون المكره يريد ينوي دفع الإكراه أو عدم دفع الإكراه، هذه مسألة قد لا يعلمها إلا خواص طلبة العلم، عامة الناس لا يعلمونها. وثانيا أن الإنسان من شدة ما به من الرعب والخوف قد يغيب عن باله وخاطره أن ينوي دفع الإكراه، يعني من شدة ما به من الهول والفزع قد يغيب عن باله ذلك فيطلق تبعا. فعلى هذا لا يقع طلاق المكره إلا إذا طلق باختيار منه، أما إذا طلق عن رضا واختيار أو طلق ذهولا فإن الطلاق لا يقع. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها لو أريدت نفس إنسان أو ماله أو حرمته دفع عن ذلك بأسهل ما يعلم أنه يندفع به. قاله أبو محمد المقدسي والسامري وغيرهما. والسامري وغيرهما. وقال في الترغيب والمحرر: يدفع بأسهل ما يظن أنه يندفع به. واختار أبو محمد المقدسي وغيره له دفعه بلا أسهل إن خاف أن يبدره. طيب، يقول: لو أريدت نفس إنسان أو ماله أو حرمته، يعني لو صال عليه إنسان، صال آدمي، إنسان جاء آدمي يريد أن يقتلك أو يأخذ مالك أو يعتدي على حرمتك، فما الواجب؟ نقول: أولا الواجب أن تدفعه بالأسهل فالأسهل، فإن كان يندفع بالكلام والتقريع والتوبيخ لم يجوز أن تضربه أو تعتدي عليه، وإن لم يندفع بالكلام وأمكن دفعه بالضرب أو أن يرميه مثلا في غير مقتل، في ساقه، في أي يده، فهذا هو الواجب. فإن لم يندفع إلا بالقتل فله أن يقتله دفعا عن نفسه. فالمراتب كم؟ 3. المرتبة الأولى أن يدافع عن نفسه بالأسهل كالكلام ونحوه، فإن لم يندفع دافع عن نفسه بضرب ونحوه، فإن خشي، نعم، فإن لم يندفع فله قتله. ولكن هل يجوز له أن يقتله مباشرة؟ يعني عندنا الآن المراتب 3 يسلكها تدريجيا، هل يجوز له أن يقتله مباشرة بمعنى أنه حينما يهجم عليه يقتله؟ نقول: نعم، إن خاف أن يباغته. ولهذا قال المؤلف رحمه الله في الأخير: واختار أبو محمد المقدسي وغيره له دفعه بلا أسهل، يعني بغير الأسهل، إن خاف أن يبدره، يعني معه مثلا مسدس، تخشى أنك إذا تكلمت معه اتق الله كذا رماك ومت، أو ضربته مثلا مع ساقه يقابلك يرميك مع رأسك، فحينئذ يقول له أن يبدره. لكن الأصل أن الصائل سواء كان صائلا على الأموال أو الأنفس أو البهائم أنه يدفع بالأسهل فالأسهل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها لو أدخل إلى جوفه شيئا وقلنا يفطر به. يفطر. أحسن الله إليك. وقلنا يفطر به فيعتبر العلم بالواصل إلى جوفه. وجزم أبو البركات في منتهى الغاية بأنه يكفي الظن. نعم. لو أدخل إلى جوفه شيئا وقلنا يفطر به فيعتبر العلم بالواصل إلى جوفه. اعلم أن قول إن الفقهاء يريدون بالجوف كل مجوف وليس الجوف هو الفم، ولذلك لو كان به جرح عميق مثلا ووضع فيه دواء فإنه يفطر بذلك على المشهور من المذهب إذا وصل الدواء إلى مجوف. ولكن الصحيح أن غير الفم أو غير أن غير ما يصل إلى المعدة لا يفطر به. فعلى هذا لو أدخل إلى جوفه شيئا أي عن طريق فمه عالما عامدا فإن صيامه يفسد. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله: ومنها لو رمى صيدا قال غير واحد من الأصحاب وتحقق الإصابة، وقال بعضهم وعلم الإصابة وكلاهما بمعنى، فغاب عنه ثم وجده ميتا لا أثر به غير السهم، فهل يحل أم لا؟ في المسألة 3 روايات، ثالثها إن غاب نهارا حل وإن غاب ليلا لم يحل، وإن وجد فيه غير أثر سهمه مما يحتمل أنه أعان على قتله حرم. قاله غير واحد من الأصحاب وعزي إلى نص أحمد ولم يقولوا ووجد فيه أثرا يغلب على الظن أنه أعان على قتله كما قالوا في السهم المسموم. قال بعض المتأخرين من أصحابنا ويتوجه التسوية بين السهم والأثر لعدم الفرق، وأن المراد بالظن في السهم المسموم الاحتمال. طيب، ومنها لو رمى صيدا، يعني أن إنسانا لو أن إنسانا رمى صيدا وغاب عنه ثم وجده ميتا، فهل يجوز له أكله أو لا؟ هذه المسألة لها ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون الجرح الذي أصاب هذا الصيد أن يكون موحيا، بحيث نتيقن أو يغلب على الظن أن الطير مات بسببه، فحينئذ يحل. والحال الثاني أن يكون الجرح غير موحٍ، بحيث يغلب على الظن أو نتيقن أنه لم يمت به فلا يحل. والحال الثالثة أن يتردد الأمر فلا يحل. أفهمتم؟ مثال ذلك مما يقربه، لو أن شخصا رمى صيدا ثم سقط في ماء، سقط في غدير أو بركة ووجده ميتا، فحينئذ إما أن يكون الجرح الذي أصاب هذا الطائر موحيا بحيث تمكن إحالة الموت عليه، يقول هذا الطائر مات بسبب ماذا؟ بسبب الجرح، فحينئذ يحل. وإما أن يكون الجرح غير موحٍ، يعني كما لو أصابه برجله ولكن سقط الطائر في الماء وغرق فلا يحل. وإما أن يكون الأمر متردداً لا ندري، احتمال أنه مات بسبب الرمي والإصابة واحتمال أنه مات بسبب الغرق، فحينئذ لا يحل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. إذن إذا رمى صيدا وغاب عنه، فإن كان الجرح موحيا يعني وجده مثلا قد تمزقت أحشاؤه، نجزم يقينا هنا أنه بسبب الجرح أو الإصابة. نعم، أحسن الله. وقوله رحمه الله هنا: في المسألة ثلاث روايات، في المسألة ثلاث روايات ثالثها، هذا يسمى عند الفقهاء أو عند أهل البلاغة بالطي، لأن ثلاث روايات اثنتان متقابلتان، اثنتان متقابلتان، يعني في المسألة ثلاث روايات: يحل لا يحل، الثالثة فيها التفصيل. نظير ذلك مثلا لو قلت: هل يجوز استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة؟ يقول: في المسألة أقوال، ثالثها يجوز في البنيان. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن القول الأول لا يجوز مطلقا، والقول الثاني يجوز مطلقا، والقول الثالث يجوز في البنيان، فهذا يسمى طي. والغالب أن الثالث يكون التفصيل، فيكون الأول مطلق والثاني مطلق والثالث يكون فيه التفصيل. نعم نعم، كمل. أحسن الله لقاء رحمه الله. ومنها لو قال له: علي ألف في علمي أو في ظني، لزمه في الأول للثاني، والله أعلم. نعم، ومنها لو قال له: علي ألف في علمي أو في ظني، لزمه في الأول للثاني. يعني إنسان قال لزيد: علي ألف في علمي، يعني فيما أعلم، وتارة قال له: علي ألف فيما أظن، فيلزمه فيما إذا قال فيما أعلم، ولا يلزمه في إذا قال فيما أظن، لأن هذا ظن لا عبرة به. نعم، يعني يلزمه الإقرار، يلزمه ما أقر به في حال قال، أو في الحال التي يقول فيها فيما أعلم أو في علمي. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها الصائم إذا غلب على ظنه أنه إذا قبل أنزل حرم عليه التقبيل، ذكره الأصحاب محل وفاق. محل، أحسن عليك، محل وفاق. طيب، القبلة للصائم قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. قالت عائشة رضي الله عنها: ولكن كان أملككم لإربه. القبلة للصائم لا تخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى ألا يصحبها شهوة أصلاً، كتقبيل الإنسان مثلاً لوالده وولده وصديقه ونحو ذلك، فهذه لا حكم لها. والحال الثاني أن تكون القبلة لشهوة ويأمن من فساد الصوم، فهذا جائز على القول الراجح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، ومعلوم أن تقبيله لزوجاته يكون لشهوة. والحال الثالثة أن تكون القبلة لشهوة ويخشى فساد الصوم، فالقبلة في هذه الحال محرمة. لماذا؟ لأنه يعرض صومه للإفساد. والواجب على الصائم أن يصون صومه وأن يحفظه من النواقص والنواقض، يعني مما ينقص ثوابه وأجره ومما يفسده ويبطله. فعلى هذا إذا غلب على ظني أنه لو قبل يخشى الإنزال، فحينئذ نقول تحرم عليك القبلة، تحرم عليك القبلة، لأن القبلة وسيلة إلى إفساد الصوم، والوسائل لها أحكام المقاصد. نعم. نعم، سؤالك. طيب، كان الجرح موحد يعني يقتل. نعم. ها؟ خلاص، إذا كان موته، إذا كان الجرح موحياً يحال على إيه، حتى لو ما كثير. المهم إذا كان الجرح مما يموت منه الطائر غالباً فهذا يحكم به.